الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أطلت الحديث في الليالي الفائتة على الأمم الست التي عذبها الله عز وجل وخوف بها أعداءه، أعداء رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من المنافقين وغيرهم من الذين في قلوبهم مرض ومن الكافرين، وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين شعيب، كذبوا شعيبا، والمؤتفكات يعني المنقلبات، وهي قرى قوم لوط سدوم وعمورة من دائرة الأردن وما كان يحيط بها. وأشرت إلى ما آخذهم الله عز وجل به، ولم يكونوا معجزين في الأرض. ثم زيل الآية بقوله عز وجل: أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، يعني أتتهم رسلهم بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة الباهرة، فكذبوا رسلهم وكذبوا الذي بعثهم فاطر السماوات والأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان الله ليظلمهم، لأن الله لا يريد ظلما لأحد، وما ربك بظلام للعبيد، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وما الله يريد ظلما للعباد. فيبين أن سبب العقوبات العاجلة لهؤلاء والأخذة الكبيرة التي أخذهم الله عز وجل بها بسبب تكذيبهم لرسله. هما قال هنا في الآية فكذبوا رسلهم، بل قال أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، يعني ما قال كذبوا رسلهم، لأنه معلوم ما دام جاءتهم رسلهم بالبينات فأخذهم الله بذنوبهم وما كان الله ليظلمهم، معناها أنهم كذبوا رسله. وهذا أيضا من الإعجاز البلاغي والتراكيب العليا التي يعجز العرب والعجم عن يأتوا بمثلها، من هذه البراهين، يحذف الكلمة اللي ما لها كبير فائدة والتي تعلم بمجرد ما يسمع السامع. وهذا إشعار لكل الخلق، ما هو فقط للمنافقين الذين كانوا في المدينة، هم أخذوا ولا شك ولا ريب، كما قلت كثيرا، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبقي منهم حوالي أربعة، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان ثمانية، كانوا 12 يومهم في الرجعة من تبوك، ثمانية لما قال يعني يريدون عقوبتهم، لما وقفوا في عقبة دون تبوك ليتلقوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فيهيجوها لعلها يسقط رسول الله من فوقها من مكرهم وتدبيرهم. وعلم الله نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأرسل لهم حذيفة بن اليمان وقال له عرفتهم؟ قال ما عرفته. قال هم فلان وفلان وعدد النبي أسماء. علمه وعلمه شديد القوة وعلمه ربه عز وجل. قالوا نأخذهم؟ قال تكفيكهم الدبيلة، يعني الله يكفينا شرهم بدون حاجة لضرب وقتل. وفعلا ما مضى وقت إلا والله سلط عليهم الدبيلة، وهي لما سألوه يا نبي الله ما الدبيلة؟ قال سراج من نار يدخل في أكتافهم ويخرج من صدورهم. وماتوا جميعا بها الثمانية، ماتوا جميعا بها. طبعا احنا لو عددنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي أيد الله بها رسوله وجلسنا من اليوم نبي نموت ويموت اللي ورانا لو جلسوا مثلنا واللي ورا اللي ورانا وإلى يوم القيامة ما ينتهون من البينات التي أيد بها الله رسوله محمد. هي ما هي عددها؟ النبي عاش 23 سنة يدعو إلى الله عز وجل، 23 سنة، 23 سنة حوادث، 23 سنة تحتاج 23 سنة. لكن نحن نقول لو قعدوا 3000 سنة يعددون أمرا ما عد ما يستطيعون. الحين شوفوا الكتب اللي موجودة الآن في مكتبات الدنيا، هذه من تراث النبي، النبي الأمي لا قرأ ولا كتب. تدخل مكتبات في أمريكا في الكونجرس وغيرها من أضخم مكتبات الدنيا تجد فيها آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقه والعلم والدين، إما قرآن أو تفسير قرآن أو أحاديث النبي أو تفسير أحاديث النبي أو فقه المسلمين اللي أخذوه من كتاب الله وسنة رسوله أو العلوم الشرعية التي كانت كلها ثمرة من ثمرات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ثمرات بعثة النبي المكرم صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى ذلك الواقع البارحة. لحقني أحد الإخوة بعد صلاة العشاء وسألني سؤال، هو قال لي أنت شفيتني كثيرا لكن بقي لي شيء في قلبي، والوقت ما هو وقت أسئلة، إذا أقيمت الصلاة انتهى كل شيء، يعني ما ينبغي بعد إقامة الصلاة أن تحدث أحاديث. تقول عائشة رضي الله عنها كان مسلم يحدثنا ونحدثه فإذا أقيمت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا كان خلق رسول الله، كان يحدث بشؤون الدنيا وشؤون الآخرة ويمازح النساء يضاحكهن يتكلم معهن ويحب أيضا اللي يمازح بس لا يمزح ولا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه، يمزح ويحب يعني اللي بهذا الشكل لكنه لا يقول إلا حق. يعني مثلا دخل مرة لقى عبد جالس في المسجد أظن نعيمان ومسكوا مع وراه وضموا ضمة قوية وما يعرف من اللي مسكوا، ثم قال النبي الرجل يقول اطلقني اطلقني، ما هو عارف ان اللي مسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اطلقني، والنبي خمه مع وراه ومسكه مسكه في المسجد يقول اطلقني اطلقني. فيقول يقول من يشتري العبد مني؟ فلما سمع صوت النبي يضحك ويقول اذا لا تجدني يا رسول الله الا كاسدا، من جيب لك قروش؟ يعني ما لي قيمة أنا إذا اشتروني الناس ما أجيب قروش. قال لي فيقول له نبي لكنك عند الله لست بكاسد، هذه تساوي ملك الدنيا. يعني لو واحد قالوا له نبي نعطيك ملك الدنيا من مطلع الشمس إلى مغربة تصير ملك عليها مسلط مهيمن ما إذا كان تعادل هذه في الميزان أكبر لهذا العبد. يقول لما يقول له إذا تجدني يا رسول الله كاسدا فيقول له لكنك عند الله لست بكاسد. في أمور كثير، لما لقيته عجوز مرة من المرات وقال تدعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، ما قال لها لست من أهل الجنة وإنما قال لها يا أم فلان أنا علمت أن يعني أن العجائز لا يدخلن الجنة، في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها عجوز، أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فبدت تولول، قال أخبروها أما تقرأ قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين؟ إن أنشأنهن إن شئ ارجع ترجع لعجوز اللي ماتت على 70 أو 80 سنة تجعل ترجع بك وترجع أجمل من الحور العين, أجمل من الحور العين. الحور العين اللي مخلوقات في الجنة تصير هذه اللي كان بعض الناس يمكن ما يشتهي طعامه ويتقدمه هي تصير عنده أحسن من الحور العين. أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فلما والولد قال أخبروها ألم تقرأ قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أفكارا, ولذلك كان رسول الله يمزح ولا يقول إلا حقا, ما هو مزح دفاع في الباطل مثل جماعة السيرك وجماعة السينماوات وجماعة بس الضحك اللي بس يضحك وخلاها, هذا متوعد. إن الرجل لا يلقي الكلمة من سخط الله, إن الرجل لا يلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا, يريد أن يضحك بها الناس يهوي بها في النار 70 خليفة. وإن أحدكم لا يلقي الكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 70 درجة. يعني ما هو اللي بس مهمتهم في التلفزيونات وفي الإذاعات بس عشان يهرجون وضحكوا, هذول حالهم حالة نكد, والأمة اللي يعيشون فيها في الغالب تنتظر في المستقبل النكد, يعني ما يجلبون للناس خير. هذه أسباب كبرى لموت القلب, لأن كثرة الضحك تميت القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ولكن لا يزيد ضحكه على التبذل, ما قهقه صلى الله عليه وسلم, إنما كان يتبسم وإذا اشتد التبسم بدت نواجذه, ولكن صوت ما في صوت عليه الصلاة والسلام, يعني لا يقهق, ما قهقه في حسن. أذكر قال الأخ البارحة لما مشى وراي وقال لي على موضوع, يعني طلع المصحف بعد ما طلعنا من المسجد واجتمع علينا بعض الناس, طلع المصحف وطلع لي آية من أواخر سورة الإسراء, ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال شفت فرعون يقول على موسى مسحور, صحيح هو فرعون قال على موسى مسحور, لكن إذا قالوا فرعون يعني هي تصير حقيقة إذا كان يصير موسى مسحور؟ إذا موسى مسحور وإذا أتتك مذنبتي من ناقص فهي الشهادة لي بأن يكمل. فقال فيه كمان موضوع آخر, فطلع لي الموضع مماثل في سورة الشعراء وقال في سورة الفرقان, وقال الظالمون يعني الكافرون أهل مكة الكفار المشركين, وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طيب شو يجيب هذه لهذه؟ طبعا المقام ما هو مقام تفصيل في الطريق في الشارع ولا مقام شرح مشاكل في الشارع, وأغلب اللي يسألون في الشارع ما ينبغي أن يأخذوا علما. إنسان إذا كان ماشي منصرف في طريقه إلى أهله ويكفيه أنه تكلم نص ساعة ولا ساعة ولا أكثر من ساعة, يعني ما يصير عنده الوعي وعنده الفكر عشان يقعد يتفرغ يحط له كرسي في الشارع ولا يقعد مع الناس عشان يسألهم في الطريق إذا كان الواحد منهم مشكلة أو سؤال, إذا ما كان له مشكلة أو سؤال. قلت طب وجب هذه هذا فرعون قال إني لا أظنك يا مسحور يا موسى, طب مش ما قريت اللي وراها؟ فأراد أن يستفزهم من, فقال له وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. هذا إني أظنك يا موسى مسحور, قال له هو إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. طيب هذا ظن في موسى أنه مسحور وهو خلفاء, وموسى ظن فيه أنه هالك وصدق, صار ظن موسى يقين لأن الله أهلك وموسى يرى بعينه والذين معه يرون إهلاك. إني لا أظنك يا فرعون مثبورا, قلت لك إن النبي محمد عليه السلام يعني من مثل معجزاته في غزوة بدر بالمساء الخميس يوم 17 رمضان ليلة الجمعة اللي صارت فيها المعركة ليلة 17 رمضان, يقعد عمر جنبه أبو بكر وصحابة ويحدد يقول المحل هذا يقتل فيه أبو جهل, والمحل هذا يحدد على الأرض يخطط يخطط، هذا مصرع عدو الله أبي جهل، هذا مصرع عدو الله شيبة بن ربيعة، هذا مصرع عدو الله عتبة بن ربيعة، هذا مصرع عدو الله. فيقسم عمر بن الخطاب كما رواه مسلم في الصحيح: ما أخطأ أحد حده الذي حده رسول الله، كلهم في المكان اللي النبي قال مصرع وصار مصرع. أنا من بعادت هذه وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين وستين من مثل هذه الآية، الآية اللي كل واحدة منهم كافية، اسمها آية، اسمها معجزة، آية، آية يعني كافية في أنه رسول الله. فقال طيب كونه يسحر النبي محمد، سحر فعلا. طيب موسى سحر فعلا؟ موسى ما سحر فعلا، لكن لما عملوا السحر قدام عيونه وألقوا حبالهم وعصيهم، يقول ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، جاءوا بسحر عظيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، بشر خيفة، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومحمد عليه الصلاة والسلام لما يقول الكفار عليه أنت تتبعون إلا رجل مسحور، أنا قلت للأخ هم قالوا عليه إلا مسحور بس، هم جمعوا فيه بين المتناقضات، قالوا معلم مجنون، أنا قلت للأخ البارح قالوا على محمد معلم مجنون، هو المجنون يعلم؟ لو جابوا كل مدرس العالم من علماء النفس وغيرهم وأطباء العالم عشان يدرسوا لمجنون ما يمسك راسه، ما تمسك العلم. لو علموه طول الليل وفي الصباح كأنه ما صار شيء، كأنه ما يتعلم. المجنون ما يتعلم، يعني تناقض. هو إذا كان معلم يقبل التعليم ما يصير مجنون، وإن كان مجنون ما يقبل التعليم، وإن كان يقبل التعليم ما يصير مجنون. فهم جمعوا لأنه خط عشواء مثل النقى العمياء اللي تيجي في وسط النخيل وتضرب على الشوك وعلى كل محال، خط عشواء، ما هو خط، ما هو طريق واحد مبصر. فإذا جاء اليهود سحروا محمد عليه الصلاة والسلام، لما بني إسرائيل قالوا على موسى عليه السلام إنه آثر، كل ما يتكلموا لقوه شديد الحياء ستير، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كان شديد الحياء وستير، كل الأنبياء كده، كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلما جاء موسى عليه السلام قالوا عنه أتره ما يتستر هذا التستر إلا أنه آدر، آدر آدر يعني إحدى خصيتيه منتفخة، إحدى الخصيتين منتفخة، به مرض انتفاخ الخصية، يتكلمون في مجالسهم ويؤذونهم. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. راح يسبح في الماء وقال وخلع ثيابه وحطها على حجر وقعد يسبح، سيطيء الحجر يشيل الثياب ويتجه إلى مجلس بني إسرائيل ويركض وراه موسى، ثوبي يا حجر، مثل ما قال النبي محمد ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ما هو شايف الحجر كأنه إنسان، شايف كأنه عاقل، شايل الثياب ويركض بها إلى متجه إلى بني إسرائيل كأنه إنسان، كأنه رجل متماسك العقل يحمل الثياب يوديها لبني إسرائيل، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فلما قرب منهم وشافوه من أحسن خلق الله خلقا، وقف الحجر وحط وقف الثياب، فبدا يضرب موسى بعصاه، يقول حتى كسر بعض اطراف الحجر من شده غيظه على الحجر، بفصر فيه ندوب وكسور من الحجر من ضرب موسى له. فاذا قالوا هؤلاء ان محمد ما سحور، هو كانه يقول ما هو سحر النبي فعلا. الاخ يسالني البارح ما هو سحر النبي فعلا، النبي سحر هذا في البخاري من حديث عائشة الصديقة بن الصديق رضي الله عنها أن نفس السحر سحرته بنات لبيد أو أخوات لبيد بن الأعصم اليهودي وعلمه الله، ما طلع عليه المدى. وطبعا السحر كون الأنبياء بشر، وكان الكفار كل عبهم إن النبي من البشر، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. هو يجيهم ملك عشان يكلمهم، هو لابد لو جاء حتى ملك من السماء إن نزل على صورته الملائكة إن خلعت قلوبهم، لو نزل الملك على صورته الملائكية انخلعت قلوبهم، لا يستفيدون منه ولا يكلمون. وإن جاء على صورته البشرية رجعنا للي تقولوه، تقولوا ما نبي بشر، تقولوا ما إذا ما استفدنا شيء ما حصلنا علم. هو إن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فالأنبياء بشر يمرضون، بس ما يكون مرض منفر، يعني مرض يخلي الناس يبتعدون عنه لأن هذا ينافي مقام الرسالة. أما مرض بالحمى ينفى، أي مرض يعني ما هو قذر، ما هو مرض قذر يستقذره الناس. وقصة أيوب اللي يكذبون على أيوب ويقول استخذرني إن صار الدود يطلع ويسرح ويرجع، منين جابوه هذه؟ لا أخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا وجدت بخبر صحيح عن معصوم عن المعصوم. مرض كما مرض إخوانه الأنبياء واشتد به المرض والوجع، وقال مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، إلى آخر الآية. يمرضون بس ما يمرضون مرض منفر. وقد يسحر، بس ما هو سحر كسحر يأخذ منه كما يأخذ كل ساحر ممن يسحره، يصير يعني التخييل هذا اللي خيل لموسى. هل أثر على رسالته؟ بمجرد ما جاء يركض أوجس خيفة تسعى أوجس منهم خيفة وفر، مشى يركض بعيد عنهم كأنها ثعابين قدامه بشر. قال لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. هذا بالنسبة لموسى. بالنسبة لمحمد عليه السلام، والنبي السلام تعرض من اليهود لأكثر من محنة. قال له ماشي مرة من المرات واتفقوا مع واحد يرمي عليه حجر كبير عشان يقتله في الطريق ونجاه الله منه هنا في المدينة. ولما راحوا في فتح خيبر جاءتهم رأى وقالت أنا أهدي لك يا محمد شاة حنيذ، حنذها لك أو أشوها لك، لك تأكلها أنت وأصحابك. فتقدم النبي يأكلها عليه الصلاة والسلام، أكل البراء بن معرور ومات في الحال ما طول. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها قطعة وبدأ ينهس فيها ثم رماها. بشر عرض لكن نجي، نجي وسلم وحفظ. فلما جاءهم قال اليهود أنتوا سميتوا هذه؟ قالوا سميناها. ليش سميتوها؟ قالوا عشان إن كنت نبي وإن كنت من تب نبي تبي تموت ونستريح منك، وإن كنت نبي ما يضرك، إن كنت نبي ما يضرك. هذا اللي قالوا، الأخبار الصحيحة الثابتة إنه ما يضرك. لكن الله أراد له أن يجمع بين أعلى صفات الإقبال على الله، يعني أكرمه فجعله أفضل خلقه جميعا كما قلت، أفضل من جبريل والملائكة اللي في السماوات العلى، حملة العرش وغيره. ومع ذلك يمرض ويجوع، يجوع ويبعد يومين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ما عنده أكل. وتقول عائشة كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، في حديث عروة في الطيف الصحيح في البخاري وغيره، ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أقيدت في أبيات رسول الله نار ما طبقوا ولا غرفوا. شهرين يعني هل الهلال، وهل هلال الشهر الثاني، هذا هلالين، وهل هلال الشهر الثالث، ثلاثة أهلة في شهرين. وما أخذت في أبيات رسول الله نار، قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. التمر والماء إلا وكان تمر إيش يعني؟ لحد في الغزوة اللي هم يقاتلون أعداء الله ويحملون السلاح في الدفاع عن دين الله وسبيل الله والنصر صلى الله عليه وسلم، تمر في كل 24 ساعة يأكلها المجاهد في سبيل الله، تمر واحدة. اللي عنده الأغذية يمر عليه الجيش ويعطي كل واحد تمرة، ولما واحد جاء قال ترى أنا ما أخذت تمرتي، قال هات شهود يشهدون منك ما أخذت التمرة، فجاء بشاهدين فشهد بالله أنهما أخذ تمرة فأعطاه التمرة. وقالوا له التمرة دي تشسون بها؟ يقول نحطها في الفم عشان يجري اللعاب والريق. ويحاولوني انها ما تنهري ما تذوب في فمهم، يحاولوني يبقوها، فاذا مصوها بعض المص قام حطها في مخباته، فاذا حس بحاجه قام حطها ايضا ومصها شوي، ما يجي اليوم الا هو ذيبه في فمه. هذا كان غذاء اهل افضل خلق الله وافضل من مشى على الارض بعد الانبياء والمرسلين، اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين، ولعن الله من يبغضهم. محمد عليه الصلاة والسلام يأكل الشاة المسمومة ويختار الله لها أن يموت شهيدا بسببها، بس ما هو مات في سنتها، مات بعدها بحوالي 4 سنين، عاش بعدها 4 سنين، لكن كل سنة إذا جاء وقت الأكل، الوقت اليوم اللي أكل فيه من السنة يعل عليه المحن، يعل عليه يرجع له الألم، فحتى جاء الوقت الذي مات فيه يقول والآن كأنه حان أوان قطع أبهري، يعني خلاص انتهيت من الأكل التي أكلتها في خيبر. يجي واحد جاهل أو شيطان يهودي أو نصراني ويقول هو لو كان نبي ما كان يأكل منها، هم قالوا اليهود احنا اكلناك عشان ان كنت نبي علمك الله ولا تاكلها، وهما اكلها، لكن لان الله جعل منازل الشهداء في اعلى عليين من الجنة، ومحمد سيد الشهداء وسيد الانبياء وسيد المرسلين وسيد الاولياء وسيد خلق الله اجمعين صلوات الله وسلامه عليه، فيختار ان يجمع له في سبيل بين الشهادة في سبيل الله والموت على فراشه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الساحرة لما سألوا بنات لبيد، لما جاء الملك وعلمه انهم ان سحرك فلانة وفلانة اخوات لبيد بن الاعصم اليهودي في بئر ذروان وحطوه في جحا في حق النخل قاعد حق من النخل وموضوع هناك، وخرج النبي باصحابه اخرجوها، اخرجوا ادوات السحر، وأنزل الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وانتهى، ما عاد يسحر من يقرأها. اللي يقرأها كل يوم خصوصا لو قرأها 3 مرات بعد المغرب وثلاث مرات بعد الفجر ما يجيه لا سحر ولا هذا. النبي ما هو جاء بس لتعليمنا شؤون الدين فقط علشان الصلاة والمسجد والزكاة والحج، وده جاء يعلمنا كل شيء نحتاجه في دنيانا وآخرتنا، ما ترك شيئا من أمور دنيانا إلا ينفع المسلمين إلا دلهم عليه، ولا شيء يضرهم إلا نهاهم عنه صلاة الله وسلامه عليه، كل شيء علمنا صلاة الله وسلامه. فلما جاء سأل السحرة ليش فعلتم هذا، قالوا إن كنت نبي ما يضرك ويعلمك الله، وإن هو طلعه، وإن كنت من تبنسي ما قالت اليهودية في خيبر، وإن كنت من تبنبي استرحنا منك، لأن السحر اللي احنا حاطينه ما يخرج من العبد إلا إذا جن تماما تماما وفقد عقله تماما، فكنت تبي تعيش لو ما أنت رسول تعيش طول دهرك مجنون، فهل هذه تشكك أو يقول إن النبي يا هذا جاء في الحديث. الأخ يسألني البارحة، جاء في الحديث وصحيح كلامه اللي بيقول من حديث عائشة أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، حتى في بعض الألفاظ أنه أتى أهله ولم يأتي أهله، ويقول الحافظ ابن حجر فتح الباري وغيره ينقل كلام للمنذر وكلام للأئمة الأولين، أن الملاحدة وأعداء المرسلين أخذوا هذا الحديث، ردوا هذا الحديث ردا قبيحا، وقالوا أبدا هذا ما يمكن الرسول يؤثر عليه، لأنه لو كان يسحر كان صار لسلط الشيطان عليه، والشياطين ما يتسلطون على الأنبياء، وكان ما طيب ليش ما قلت ما كان يمرض وما كان يجوع، هذا نوع من مثل هذا لا أثر ولا طال به المدة. وأما قالوا إني كان يخيل إليه التخيل ما يضر الإنسان، الإنسان يخطر على باله خاطر أو العادي اللي ما به لا مرض ولا سحر ولا أي شيء، يعني أحيانا يخطر على بالك خاطر وتفكر فيه، يمكن مرتك ولا ولدك يكلمك وانت ما تسمع كلام ولا بينك وبينه إلا شبر، ما بينكم إلا شبر، وانت ما عليك لا مرض لا في عقلك ولا في راسك، ولا انت غاطس في النوم، بس مجرد تفكر في شيء فتك يكلمك. وانا قلت لكم ان عبد الله ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما مات، يجي في الحديث الصحيح لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسوسون، يوسوسون يعني تصابهم الجنون من موت النبي ومن الحزن على رسول الله. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنات مع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، مر عمر بن الخطاب عليه وقال السلام عليك يا عثمان. عثمان يفتح فيه ولا يرد عليه، يناظره قدامه بعيونه يشوف شايف هذا عمر الكبير الطويل. عمر كان إذا مشى يحسبه الناس راكب والناس ماشيين حوله، إذا مشى فين وسط الناس عمر من طوله كان الناس يحسبون أنه راكب، اللي ما يعرفه يحسبه راكب والناس ماشيين على الأرض رضي الله عنه. هذا العمر الطويل هذا بالشكل ده يقول السلام عليك عثمان ونظر له ولا يرد عليه. فتألم عمر وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا أبا بكر مررت على أخيك عثمان فسلمت علي فلم يرد علي من حزنه على النبي محمد. وعمر كان شد منه، عمر يوم درى إن قالوا النبي مات دخل سيفه ودخل المسجد وصار يعرض يرقص في المسجد، من حدثكم أن محمدا مات ضربته بسيفي هذا ولا يعني لا أصفح عنه أبدا لابد من قتله، إنما محمد ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه. وكان أبو بكر في السنح للسماء وصل، أما لما وصل ربط فرس اللي كان راكبه عند باب المسجد ودخل، ثم اتجه إلى حجرات ابنته عائشة فكشف عن وجه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميت، والله لا يجمع الله عليك موتتين، الموت يعني هذه الموت التي كتبها الله لك. ثم خرج لك عمر يرقص في المسجد بالسيف، ما فاقد العقل، لا أكل ثم ولا جاله سحر، يرقص ويقول كلمة صار شبه فاقد العقل، هو فاقد العقل شبه فاقد العقل. فقال مهلا يا عمر، ثم رقى على المنبر وقرأ آية واحدة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قرأ الآية، من كأيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر فخررت على إستي يعني على دبري، خررت على إستي يعني قاعد على الأرض على مقعدتي، وانطلق يجهش بالبكاء، لأنه يقول ما كأني سمعت هذه الآية إلا هذا اليوم من أبي بكر. هو يقراها كل يوم، يقراها مدة طويلة، يقراها يمكن بشهر مرة مرتين ثلاث، ومع ذلك ما يعني لما جاءت الفاجعة والمصيبة الكبرى بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قال لعمر قال لأبي بكر مررت بأخيك عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي. فجاء به أحد الأئمة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة، ذو النورين اللي زوجوا البنت الأولى لما ماتت، زوجوا البنت الثانية لما ماتت، قال لو كان فيما يؤثر لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناكها. وقال إنه لما مر يقولون إني قاعد النبي وأبو بكر عمر عنده، فلما دخل عثمان شد الثياب عليه عشان يطولها على على على على, على جسمه عشان تستره. ويذكر أنه قال أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، على عثمان بن عفان رضي الله عنه ولعن مبغضيه في الدنيا والآخرة، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما يمر يجي أبو بكر وعمر ويسلم على عثمان ورد عليه لأنه تفطن، قال مر عليك أخوك عمر فسلم، قال ما مر علي ولا رأيته، هو قدام عيونه ماشي قدام عيونه، هو لو ما شافوا عيونه مفتحة ما كان ينزعي، لو لقاه نايم ولا عيونه مغطسة ما كان ينزعي، إنما عيونه فتحت ناظر تناظر عمر ويقول له السلام ولا يرد عليه، قال ما مر علي ولا رأيت، وهذا بدون مرض وبدون سحر وبدون أي شيء. اللي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام خاطر يقول الأئمة، أئمة أهل العلم، أهل الحق، المرشدين، الموفقين، الملهمين، يقول الذي حصل له خاطر، والخاطر قد ولا يستمر، يعني شيء لا يثبت، يتخيل لحظه رايح. فالإنسان قد يتصور وهو جالس إنه فعل شيء ما فعله، وله مرض، وله شيء يقدح في العصمة، العصمة فيما يبلغه عن الله عز وجل. يا أيها الرسول، ينبغي للأخ اللي سألنا أن يحفظ الآية دي تماما ويحطها على قلبه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. العصمة صائبة له فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما الأمور البشرية، يكون يأكل ويشرب ويجوع ويمرض ويصل كذا ويصل كذا، هذه بشرية ولا تؤثر، لأنها لا ينزل عليه في وقت ما يكون متأثر أي عشان يبلغها، ولا يأمر الناس عشان لتبليغه، فهو معصوم من الخطأ فيما يبلغه عن الله عز وجل، والله يعصمه من كل خطأ لدنياه للدنيا والآخرة، صلاة الله وسلامه عليه. الواقع أن المشاكل تكاثرت على المسلمين، صار كل واحد يتكلم بما يريد. اليهود طبعا ما هم مقصرين، وأنا قلت لكم أن الماسونية اليهودية اللي أصلها من اليهود تكاد تسيطر على الإعلام في العالم كله، تكاد تسيطر الماسونية على العالم كله. أنا من زمان كنت أدرس في معهد هنا اسمه أحد الدراسات العليا، كنت تابع جامعة محمد سعود لطلبة ماجستير، وكنت أحدثهم عن المذاهب الهدامة ومنها الماسونية والشيوعية، أحدثهم عنها، كان هذا الدرس المقرر أنا ألقي عليهم. فكان يقول لي واحد منهم كان راح إلى موسكو، راح إلى غيرها، يقول والله كل اللي تكلمه كأنك تراه بعينك، هذه مذاهب مدروسة مقرية، يعني ما اخترعناها، ما هذا اللي نقل عنه، هذا اللي نقل عنه، اللي نقل عنه عن الماسونية. الماسونية تخطط لنا، واليهود الظاهرين يخططون لنا، والشيوعين يخططون لنا، والنصارى يخططون لنا، وأهل الأهواء لعنهم الله يخططون لنا، كل أعدائنا، يعني ما بلي الناس كما بلي المسلمون من أعدائهم، يحسدونهم على ما من الله عليه بمن الهدى والتقى، ويحسدونهم على النعم، وخصوصا مثل بلادنا هذه إلا الله من عليها بأمور الدين والدنيا، يعني دنيا رغيدة الحمد لله، الحمد لله، ودين الحمد لله مستقيم، يعني في جملة محاكم تحكم بشريعة الله، لا دخلها طاغوت ولا دخلها كفر، واللي يقدم في المحاكم كلهم متخرجين من كلية شريعة وطلبة علم، فكل يخطئ ولا يصيب هذا مرده إلى الله عز وجل، كل يرضي بالحق أو يرضي بالباطل هذا بشر، وعقوبة على الله، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ما يرى حتى يتمنى لم يكن قضى بين الاثنين في التوراة، هذا كله حاصل، لكن لله الحمد علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. ما دمنا ما نسلك الدرب الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والعض على دين الله بالنواجد، ونطبق الشرع بقدر طاقتنا نطبق، لكن هل يتركنا اليهود لذلك؟ لا، ما يتركنا. يتلقفون عيالنا اللي يروح يدرسون في أوروبا وأمريكا، أول ما يطلبون هناك بالك بالشيوعية، هذول على طول يمرخون رسهم في الحال ما يخلونهم بقية، لكن يقولون لهم للعيال مرات كثيرة، يكتبون لنا هنا في الجامعة، يكتبون لنا في الجامعة، ويكتب لنا الملحق الثقافي في بون أظن مرة، أو في سويسرا أو في جنيف مرة، يكتب إن دايما يسألون الطلاب، يرسلون لهم كبار الجثث وهم لابسين مدني، ما هم لابسين العمام السود الله يسود وجوههم في الدنيا والآخرة، إنما يسألون الطلاب، يقول لهم ترى محمد ما يعرف العلم، ترى القرآن كلام ربكم اللي تقول عليه مجمع وفيه أباطيل، يقول لهم العيال لأنهم ما تمكنوا. وأصل المفروض إن ما يرسل إلى بلاد اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم إلا بعد دورة كاملة تمكن شريعة الله في قلبه، ولو أصول الشريعة على الأقل، والشبهات اللي تثار في العالم ينبغي للمسلمين أن يعرفوها وأن يتحدثوا عنها، الشبهات اللي يثيرونها على الإسلام وضد الإسلام. فيقولوا للنبي محمد، يقولوا للعيال اللي يروحون يقرون في أوروبا وغيرها، القرآن ما يعرف التاريخ. قالوا لهم ليش ما يعرف التاريخ؟ قال يا سيدي شوف، هذا القرآن يقول على مريم يا أخت هارون، ومريم ابنة عمران، مع أن بين مريم وبين هارون آلاف السنين. بين مريم وبين هارون أخو موسى يمكن 2000 سنة. فهذا معناه يقول لها يا أخت هارون، هي ما هي أخت هارون، لكن عشان القرآن ما يعرف النسب بين بين بين بين مريم وبين وبين دافع يقول لها يا أخت هارون. ولا قال القرآن يقول له بنت عمران، ما دامت هي بنت عمران وموسى ابن عمران وهارون ابن عمران تصير ما دامت عمران أختهم. وهذا طبعا التاريخ يأبى، لأن بينهم مدة طويلة، أزمنة طويلة المدى بين موسى وبينها أو بين عيسى عليه السلام. موسى من شيوخ بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، وعيسى خاتمة أنبياء بني إسرائيل، يعني آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، يعني خاتم أنبياء بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء جميعا. فيقعون في الحيرة ولا يدرون، ويقعون في الشك في دين الإسلام، ويحسبون إن أعداءهم دول برين بهم، ويحسبون إن أعداءهم دول يدورون رحمتهم ويدورون لهم الجنة، مع أنهم هم ما عرفوا طريق الجنة لهم ولا آباؤهم ولا متقدمون أيضا لا عرفوا طريق الجنة، كلهم ضلوا عن سواء السبيل. لما سألونا قلنا لهم لأن العملية هذه صارت في عهد النبي محمد، يعني ما هي عملية محدثة، لكن عيال اليهود أصل اللي كانوا يسألون النصارى اللي في عهد النبي محمد. راح واحد من الصحابة، أنا ناسي اسمه رضي الله عنه، إلى اليمن، ماذا أبو موسى الأشعري، ما ظننت إنه واحد من الصحابة. فلما راح اليمن بدأ النصارى يسألونه، فيقولون له، يقولون له الله يقول أو القرآن، في القرآن يقول يا يا يا يا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ومريم ابنة عمران، مع أن مريم بينها وبين هارون أخو موسى مئات السنين، فكيف تصير؟ فلما جاء وسأل النبي محمد الطبيب صلوات الله وسلامه عليه، معلم الناس الخير، قال أما أما أما أما أما يعني لما لم تذكر لهم أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحيهم؟ يعني عادة الناس في الزمان القديم والحديث إنهم يسمون بأسماء الصالحين. فهذا هارون أخو موسى، أخو موسى غير هارون اللي بيقول يا أخت هارون، هي هارون أصل مريم ما لها أخ اسمه هارون، أصل مريم ما لها أخ اسمه هارون. وعلماء التفسير في هذا المقام على معنيين، يعني فسروا الآية بأحد تفسيرين، إما إن هارون هذا اللي تقول اللي يقول يا أخت هارون، اللي قالوا لها يا أخت هارون، إنه كان رجل من العباد الزهاد الصالحين، أو رجل من الفجار الفاسقين. العلماء في التفسير في كتب التفسير لما قالوا يا أخت هارون، هارون إما كان رجلا عظيم الصلاح والدين والاستقامة، أو كان رجلا كبير الفسق والجرائم. فإذا كان الرجل صالح كأنهم يعتبون عليه، يقولوا إحنا نحسبك مثل هارون العبد الصالح ده، يعني الشبيهة بهارون. يا أخت فلان، العادة الناس إذا شافوا واحد يعني يعمل عمل، وكان واحد سيء عمله في السابق أو في اللاحق، يقولوا يا أخو فلان. هذا موجود في عصرنا هذا، طبعا جربناه كثير. إذا شافوا واحد يعمل عمل له شبه في الشر، واحد غير يقول يا خفلان يا خفلان. أو إذا كان صالح وأراد يقول، كأنهم يقولون إذا كان رجل صالح، يا أخت هذا العبد الصالح أنت شبيهة بها، كنا نحسبك أنت وهارون هذا من منبع واحد، كيف تزنين وتجيبين ولد في الحرام؟ يا أخت هارون، يعني يا أخت يا كنا نشبهك بهذا الرجل الصالح، فكيف وأبوك رجل صالح وأمك امرأة صالحة، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وطبعا ما هي متكلمة وتتكلم معها اليهود الملاعين، لو قالت كل كلام ما صدقوه، لكن علمها جبريل قال لها في قالت يعني يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسا منسيا. فنداها من تحتها ومن تحتها على قراءة سبعيتين: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا عسيدا شريفا أو نهرا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي. الحين يوم ولدت يقول لها هزي النخلة، هزي النخلة، ويوم هو ولدت هزي النخلة، وهي من غير ولادة جهلت من كل فاكهة غير موجودة جهة في فرشها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم وهي توها أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن لحكمة، الحكمة العلي الأعلى سبحانه يأمرها بهز النخلة، وهي لأنها الضعيفة الولدة دي اللي تواها والدة دي وحملها الولد ده تبي تقدر تهز النخلة، لكن يسخل بمجرد ما تحط يدها عليها تهتز. مثل الولد اللي سألني البارحة كيف موسى قتل الرجال، مثل بس لمسه لمسه ومات فيها، ما هو ضرب ضربة قاتلة ولا خطر على بالي أن يضرب ضربة قاتلة. فهذه تلمس النخلة وتهتز لها النخلة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. فلما جاءتهم ويعرفوا أنها خلاص ما عاد تتكلم، بدوا يعنفوها ويوبخوها. أول ما جت تحمله أتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، مصيبة كبيرة وجريمة ما لها حد في الفحش، تزنين وتجيبين ولد وانت بكري تويت، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عشان يصير الحجة بينهم وبين الغلال، يصير المحجة والمجادلة بينهم وبين اللي في المال، اللي في لفته، اللي في المال، اللي ملفوف ما بين منه إلا راسه، اللي ملفوف في مهاده ما بين منه إلا الراس، تصير المحاورة بينهم. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، عشان يبين لهم أن ليس لا يكون إلها ولا ابن إله، يوم ولدت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فكان إذا كان هارون رجل صالح، العلماء يقولوا يمكن أن يكون رجلا، يمكن أن يكون رجلا صالحا، فكانوا يعيفون يقول لك: كيف أنت كنش، أنت كان تاريخك مشرق ناصع ناصع، كأنك هارون هذا العبد الصالح اللي عندنا ده، كأنك مثل هارون هذا العبد الصالح اللي عندنا، وأبوك رجل صالح وأمك امرأة صالحة، ليش تقعين فيها الخطيئة؟ ما تقدر ترد لأنهم يتكلمونها لو قالت: ما زنيت ولا اعتديت. فأشارت إليه فأجابها اللي في المهاد، أنطقه الله وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني قدر للنبوة وقدر لإتيان الكتاب وقدر موتي وقدر حياتي وقدر كذا وقدر كذا. وإن كان يريدون هارون رجلا فاسقا، يمكن أن يكون رجلا فاسقا وقال يلا شبيهة بفلان، أنت مجرمة مثل فلان، بس هذا بعيد، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء قال: أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحيهم، يعني هذا هارون غير هارون هذاك، هذا من الأسماء اللي موجودة في عصر مريم، في عصر مريم غير هارون أخو موسى عليه السلام. هارون مات من قديم، قبل موسى مات هارون، هارون مات قبل موسى، ماتهم رايحين لتفتيهم في التيه، مات مو هارون، حتى بعض اليهود الله يلعنهم قالوا قتلوا موسى، أخوه غضب عليه وضربوا وقتلوا على موسى، على هارون عليه السلام، على هارون عليه السلام. فهذا مثال، يعني يتتبعوننا بكل ما يطيقون. أولا أنت مسلم، أنت مسلم، ومعنى مسلم أنك تشهد أن لا إله إلا الله، لا رب غيره ولا إله سواه، ولا معبود بحق إلا هو، وتشهد أن محمد الرسول. كل يوم تسمعها عند أذان الفجر وعند أذان الظهر وعند أذان العصر وعند أذان المغرب وعند أذان العشاء وعند في الأوقات، أشهد أن لا إله إلا الله، وتقول تسمع أشهد أن محمد الرسول الله. أنت شهدت أنه رسول الله بأي شهادة شهدت؟ شهدت بتصديق الله له وبالمعجزات التي أيدها له، المعجزات الحسية والمعجزات المعنوية، أحاطه بالمعجزات. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى نبي على كل نبي من المعجزات ما يؤمن على مثله البشر، وإنما الذي أعطاني وحي يتلى. ومع أنه أعطاه حسية مثل الحسيات اللي أعطاه الأنبياء السابقين، يعني النبي محمد من الله عليه بمعجزات حسية يراها الصحابة، يكونوا جالسين 100-200-300 في الغزو، يوم عطشوا في الغزو، وقال لحامل القرب هات لي ماء، فراح لما لقى قال ما وجدت إلا شنا يابسة في خصمها، يعني قليل من الماء، يعني شوي من الماء، لو أفرغته لشربه يابسها، يعني في جانب من جوانب القربة في في في في في قعها قطرة ماء وهي في غاية اللبس، لو قعد يفرغ القطرة هذه عشان تنزل في كوب ما تصل إلى فم القربة هو يابس، لأن يشربها يابس القربة، تشربها يابس القربة، لو أفرغته لشربه يابس. قال أتني بها، فجاء بها، قال أتني بصحفة القوم، فجيء بصحفة القوم، صحفة يعني معون إناء كبير جدا جدا جدا، يحمله 4 أو 6 أو 7 أو 10 رجال يحملونه، ويوضع فيه الطعام فيأكل الجيش 20-30 يأكلون، ويجي 20-30 يأكلون ويشبع الجيش منها الصفحة دي الكبيرة هذه. فجيء بها تحمل، ووضعت بين يديه صلى الله عليه وسلم، ووضع القربة بين يديه، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، مسح بيده اليمنى على ظهر القربة، قال بسم الله، ومسك طرف القربة بأصابعه، وبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرغ، ونادى المنادي يا من له حاجة في الماء، يا من له حاجة في الماء، جم شربوا وتطهروا وحملوا في أزوادهم الماء وراحوا. لما شربوا الماء وكثروا منه زاد العطش الجوع لأن ما عندهم طعام، فسأل الله فرمى لهم البحر، زفر البحر زفرة، كانوا قريب من الساحل، فزفر البحر زفرة ورمى لهم حيوانا بحريا أظنها العنبر أو غيرها، فلما رماها لهم يقول الصحابي أكلنا منها ودهنا، وكانوا يجيبون الجمل وعليه حمده يدخلوه في حجاج عين السمكة أو العظم، يجيبوا العظم من عظام الظهر، عظام الفقر حقه، ويحطونها ينصبونها ويدخل الرجال بينها، ويدخل الرجل في حجاج عين السمكة، ويطعمهم الله ويسقيهم الله. هذه معجزة. وقلت لك من وقت قريب في حديث مسلم اللي رواه المسلم في صحيح، لما جابر بن عبد الله في الحديث المعروف ده، لما راح النبي علشان يقضي حاجة، فنزلنا، يقول يا عبد الجابر نزلنا واديا أفيح، ولما جينا الوادي، بس ما حضرها لجابر، دي هذه المعجزة ما حضرها لجابر، لكن الماء حضر كل الجيش، والطعام حضر كل الجيش. وفي يوم غزوة الخندق لما النبي عليه الصلاة والسلام جالس وله أيام ما ذاق الطعام، والنبي ربط حبل أو شيء على بطنه من شدة الجوع، وتعرضوا إلى كدية يعني قطعة ضخمة من الحجر الصلد، كل معاول الصحابة عجزت تفتته، كل معاول الصحابة عجزت تفتت هذا الحجر، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام ومسك ده وضربه ضربة عاد كثيبا أهيل، يعني كأنه رمل ينطلق ما يقدر ما يتماسك يسير، كأنه رمل سائل. فلما رآه جابر ركض إلى زوجته وقال له أنا شفت من النبي منظر، استأذن النبي أن يصل أهله، فلما راح لعند البيت وقال أنا رأيت منظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته مثله قط، شدد على بطن حبل من الجوع وكذا وكذا، ما نصبر، عندك شيء؟ قلت والله ما عندنا، هالسخلة اللي قدامك هذه يعني عنق صغيرة ما يبشي، يعني لو واحد جعلها كلها لحاله، لو واحد جعلها كلها لحاله. وعندي هذا من الشعير ده، ما عندي إلا هالشعير، شوي الشعير هدول يعني أقصى ما يطعم للناس اللي يعني ما يأكلون شريهين 10 يعني 2-3-4 إلى 10. لو الواحد جاي الحلوى كلها، طبعا لو واحد يعني شريها كلها. قال لها يلا قوم عجيني العجين، طحنت طبعا وضبطت الشعير وضبط الشعير، وكان الشعير ايه ما عنده مناخل ولا غربيل، يعني تطحنه تجرش جرش وبعدين تبدأ تنفخه فمها عشان إن كان فيه ورق ولا شيء يروح برا يتطاير، والباقي كله يؤكل فلما قال لها تسوي فهو قام على الصخرة وذبحها العنق، ذبحها ورتبها وحطها لها بالقيد وقال يلا. قالت اسمع لما جاي يمشي، اسمع لا تفضحني عند أهلي عند رسول الله، لا تفضحني، لا تروح تعلن هناك وتقول أن عندي أكل قدام النبي وقول للناس، لا تخلي أحد يدري بينك وبينه في السر، إن جاب هو واحد أو اثنين وعلمه الحالة اللي عندنا، ما عندنا إلا هذه. فلما جاء جابر قال يا نبي الله هذا اللي صار وهذا اللي صار. فنادى المنادي للجيش هلموا إلى وليمة جابر. طبعا جابر يقول له لا لا يجون، ويقول له لا يجون، أو يقول له ما عندي طعام لهم، يسكت يسلم الأمر لله ويسكت وهو يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتون إلى بني سلمة، طبعا منازل بني سلمة جماعة جابر قريبة من الخندق اللي كانوا حفروه، وقريبة من نفس جبل سلع، يعني سلع وراح على طول الحرة الشرقية الحرة الغربية، ومنازل بني سلمة على عند مسجد القبلتين الآن يسمى مسجد القبلتين. بس يوم شافت النبي مقبل والصحابة وراه كاد يجن جنونها، وبدأت تسب جابر وتكلم عليه وطول لسانها عليه، تفضحني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أنا ما بيدي شيء، أنا قلت له بينه وبينه هو اللي نزع. بس فلما جاءوا خلها تجيب مرة معها تساعدها في العج، وقال خلي التنور مفتوح، يعني تسك التنور تحط الخبز وتخلي التنور مفتوح. إذا طلعته تحط غيره وتخليه مسكوك، والقدر تغرف منه وتسكه، يغرفون من القدر وسكون، وعشرة يدخل عشرة يشبعون ويطلعون ويدخل يطلع، ودخل عشرة ثانية حتى أكل الجيش من عناق جابر. ورآه الجيش كلهم، رآه الجيش كلهم، يعني آيات للنبي حسية، ولو لم تكن له آية، يقول الحسان في معنى بيت أنا نسيه، لو لم تكن له آية وكذا لكان في وجهه ما ينبي عن الخبر، يعني بمجرد ما تشوف وجه محمد توقن أنه رسول الله. يقول عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود لما سمع بالنبي محمد جاء مهاجر المدينة، جاء إليه يقول فلما رأيته أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عندما رأه جابر، رأه عبد الله بن سلام، يقول أيقنت أن هذا الوجه يأتي بالخبر الصادق. فقلت يا محمد إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكلها الجن، هذا حزر البخاري، وما أول طعام يأكله الأهل الجنة. قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، الملائكة ما يبغض، اليهود ما يبغضون واحد من الملائكة مثل ما يبغضون جبريل، ما يبغضون أبي ملك من الملائكة مثل ما يبغضون جبريل. قال أحد عدو اليهود ملكة يا محمد إن اليهود قوم ما فعلم النبي، قال أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبحوت، وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت، وأما أول طعام يأكل زيادة كبير، وأما أول أمارات ذاك نار تعوى، أمارات السعني نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث بات وتقيل ما حيث قالوا. قال يا محمد إن اليهود قوم بهت، وإني يعني أرجو أن تأتي بهم وتسألهم عني قبل أن أعلن إسلامي. فنادى اليهود خلى الرسول جاب اليهود قال تعال قال اسألهم عني. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا شيخنا وابن شيخنا وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. فأعلن قال أرأيتم الأسلام؟ قالوا معاذ الله ما يمكن أبدا يدخل في الإسلام ويدخل الدين الحق. قال أرأيتم الأسلام؟ قالوا معاذ الله. فأعلن عقيرته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا سفيهنا وابن سفيهنا وشرنا وابن شرنا. فقال لهم عبد الله بن ألم أقل يا رسول إنهم قوم بهت، يعني الكذب عندهم مثل العسل، يعني الواحد منهم يكذب ولا يخجل أن يكذب. قوم بهت، ألم أقل لك إنهم قوم بهت؟ هذا مثل القرآن العظيم هو الحجة البالغة والمعجزة. كل المعجزات الحسية راحت، كل المعجزات الحسية التي أعطاها الله للأنبياء راحت ولمحمد راحت، ولكن بقي المعجزة التي تبقى حتى يبقى حتى ما دام الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض، وهو القرآن العظيم. تحدى العرب والعجم 23 سنة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهل استطاع أحد أن، لكن تطلع لك سفهاء اليوم واحد ينكر يقولوا كتفين في الجرائد أمس عندنا وعند غيرنا إن مصطفى محمود يقول شو سألت وسألوني عنها السائل من كم يوم، أنا سألوني عنه عن مصطفى محمود وعن أنكار للشفاعة، قلت ما هي أول بلية لمصطفى محمود، إنما اغتر به الناس لأنه يبربر. والطبيعة أن الإنسان إذا كان على شر كبير ثم رجع، لأن قلت لكم أبو الحسن الأشعري طار قلوب أهل السنة فرح به، كان معتزلي ضخم من أكابر أئمة المعتزلة 40 سنة هو على مذهب المعتزلة ينافي عن باطلهم ويدافع عن جهلهم، وكإمام من أئمة المعتزلة. ولما شرح الله صدره وابتعد عن مذهب المعتزلة واقف في المسجد وزوج أمه أبو علي الجبائي كبير المعتزلة على الإطلاق يخطب الجمعة، وبدأ يوجه له أسئلة ينتقده على مذهب المعتزلة، وقاموا خلاهم وراحوا ألف كتاب وأثبت فيه 20 صفة 20 صفة لله ونفى عنها عن الله أضادها. طبعا فرح المسلمون فرح عظيم، ما هو يقولوا لا أعور في وسط العميان زين بالحيل لأنه يدلهم لا أعور، فهو جاب 20 صفة فرحوا به فرحا عظيما. لكن ما جاب كل مذهب أهل السنة والجماعة، ما جاب مذهب أهل السنة أنهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله، يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله وحبيبه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا يتقولون ولا يتوهمون ولا يتأولون ولا يشبهون ولا يكيفون ولا يعطلون، يثبتون لله ما أثبت من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تفويض ولا تأويل، ويؤمنون به على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لكن قبل ما يموت شرح الله صدره للحق تماما فأثبت لله جميع ما أثبته الله لنفسه وألف كتاب الإبانة، وأنا ذكرت ذلك من أيام قريبة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد قلت الليلة البارحة أن الله يضاعف السيئات في الحرمين، والله يقول من جاء بالحسيات فلا يجزى إلا مثلها، وهذه مخالفة لصريح نص القرآن. من فما تعليقكم على ذلك؟ أنا ما قلت إن السيئات تضاعف الحرمين، هو يكذب علي السائل هذا وكلامي مسجل، وإنما قلت السيئة في الحرمين كبيرة أكبر من السيئة في غير، ما قلت مضاعف تضعيف غير، سيئة في الحرمين قلت إنها كبيرة. يا سيئة في المدينة لا تعادل سيئة في غير المدينة، هذا كلام البارح ومسجل. والسيئة في مكة لا تعادلها سيئة، وضربت لذلك مثلا بالدليل اللي ورد في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني بلغنا أيضا أن بعض الحرمة قاعدوا يجلسون هناك يتكلمون ويقولوا أبدا أبدا ما يصير أن المدينة فيها كذا، يبون يسعون الأمر عشان كل واحدة تلعب كما تشاء في المدينة وغير المدينة. فقلت أنا السيئة في المدينة أكبر من السيئة في غير المدينة، والسيئة في مكة غير السيئة في غير مكة. أما الدليل على مكة في قوله ومن يرد فيه بإلحاد، يقول لبعض الناس إن بعض الحاكم يقول الإلحاد الكفر، لا، أصل الإلحاد الميل في اللغة العربية، ألحد يعني مال، ألحد في كلامه مال في كلامه، سموا اللحد اللي جوا القبر حق المسلمين لحد لأنه مايل عن وسط القبر، الشق في وسط القبر ولكن اللحد يصير في جانب من جوانب القبر مايل، فالإلحاد الميل والجنف والبعد عن الطريق الصواب، فأي ميل عن شريعة النبي هذا إلحاد، لكن صار يستعمل الناس كلمة ملحد، كلمة ملحد الآن في الدهر الكافر المرتد، هو أيضا ملحد بس الإلحاد ألوان وأشكال، الجريمة إلحاد على قدرها كبيرة كانت أو صغيرة، فإن كانت جريمة زنا جريمة قتل جريمة شرك بالله هذه طبعا أكبر الكبائر وأكبر أنواع الإلحاد، ولكن إذا كان مثلا دون ذلك طبعا إلحاد ولكنه دون ذلك، طبعا هذه اللغة العربية والقوميس موجودة وكلام المفسرين موجود، ما أعلم إن أحد فسر الإلحاد في الحرم بأنه يشرك بالله فيه، وإنما يريد فيه إساءة إلى أهله، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما المدينة في الحديث اللي ذكرته حديث الجهني والغامدي إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة، قل من أهل المدينة لأن الحديث في البخاري ومسلم بهذا اللفظ، فإن جاء جاهل أحمق لا يقرأ الحديث ولا يعرف كلام النبي محمد ولم يطلع عليه يقول أبدا ما في الحديث من المدينة، الحديث بس تاب التوبة لو 70 بس، ما قال من أهل المدينة، حديث في البخاري ومسلم، الحديث في البخاري ومسلم، لو تاب إنها تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، هذا كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن السيئة في المدينة والجريمة، وبعدين من أحدث فيها حدثا أو آوم، بعدين أنت خايف ليش من المضاعفة؟ أنا ما قلت مضاعفة، لكن ألم يعلمنا الله في القرآن ويعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأن من سن سنة سيئة عليه وزرها، يحملون من سيئاتهم وسيئات الذين دلوهم على الشر الذين تبعوهم على الشر، ما في واحد يدعو إلى ضلاله إلا كل من عمل بها إلى يوم القيامة تحط فوق رأس المبتدي بها، هذه ما هي ضعف، أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة في صحيح الحديث. أما قوله من جاء بسيئة هي سيئة لأنه كل اللي ارتكبه هو ارتكب لأساس، ولكن لما كان دعوته أثرت على ضلال على ناس كثيرين فضللهم بضلاله صار إمام له وصار عليه من الأوزار ما لا ينقص، قلنا الرسام لا ينقص من أوزارهم شيء، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر لا ينقص من أوزارهم شيء، هم يأخذون أوزارهم كاملة ويحملوا أوزارهم، اسمع القرآن، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أنا سامع تحتاج زين بعد هذا الكلام ده لقيتها فرصة تقول إن قال ضعف ومهم ضعف. السؤال أن تعيد علينا القصيدة التي ألفتها ردا على الصوفي وهذه، والله مشكلة أنا أقولها ما يخالف إن كان الوقت يسمع. هو في واحد كان يقول إذا كنت في هم وغم فيا كذا أيا كذا أنجيك من كل ضيقة، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادته. فأنا عملت قصيدة هذا تقريبا لحوالي 50 سنة أو 55 سنة، كنت بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريحتي، وذدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسأله إذن ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناديه يجيبك ويكشف كل هم وغمته. ولا تسألن أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة، فللخالق التصريف جل جلاله. ومن يرجو غير الله باء بذلة، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع وذا نتله في نص آية. وقد قال للحبر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة، بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة. وقد حدث الحفاظ أن رسولنا نهى عن وجود القبر تحت بنايتي، ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم، فأخلص لدين الله دون تعلتي، ولا تكتبا فوق القبور، ولا تقل بتجصيصها، فإنه بخير روايتي، ولا تأتي عرافا ليشفي أعراضنا ويكيف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب، وآتيه في كفر عميق وغفلة، وربك علام الغيوب، وعنده مفاتيح كل الغيب من غير ريبة. ولا تنذرا إلا لربك، إنه قدير على إنصاف كل البرية، وقد قال خير الخلق إن نذوركم على رد أمر الله غير جديرة، ومن نذر للصالحين فإنهم بذا أهل شرك في صميم غوايته. وقد فرق الجهال دين محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة، وقالوا لقول الله ظهر وباطن، وباطنه يبدو لأصحاب وصلة، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى، فيها تمام السعادة، وما كان قول الحق مثل مقالهم، فنزه عن أغراض أهل الضلال. وإن كنت ترجو للإله تقربان، فبالفرض والمسنون خير وسيلة، ومجلس علم عند ربك فضله يزيد كثيرا عن سن عبادتي، وأمر بمعروف وترك لمنكر، وبعدك عن فحش وباغي وغيبتي، وتسليم كل الحال لله وحده، ونهيك نفسا عن مقام خطيئتي، فذاك لعمر الحق أوضح منهج، نهايته الحسنى وأفضل قربتي. ومن يبتغي الحسنى بأفعال غيره فليست له حسنى ولا ظل جنتي، وذلك نصحي قد نصحت، ومن يرن سبيل الهدى فليستمع لنصيحتي. وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوتي. يقول لي هل يجوز أن تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسأل وش تقول؟ هذا النبي ما قالها عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول ونحن نقرأ في القنوت، ونحن نقرأ في القنوت يعني في في في دعاء لا رد لما قضيت، ونقول فيه اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والكفر والفقر والمرض والداء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال ووسواس الصدر، هذا دعاك عليك تدعو. أما تقول لا أسألك رد القضاء، إذا كان قضاء أنت تطلب القضاء المقضي المقضي الذي لا ينجز، هذا ناجز لا محالة. لا وأما كون أنت تسأل أن يلطف بك وهو اللطيف الخبير، أكثر من هذا السؤال، اطلب بنا يا لطيف، يا لطيف ويا خبير، أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بلطفك، أسألك بعلمك، أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، أنت أن ترد عنا الشر، أن ترد عنا الشر. في أحد في القنوت في القنوت فيه مع في هذا المعنى، لكن ما في هذا اللفظ اللي يقوله الأخ يسأله. هذا أيضا سألني السؤال وأجبته البارحة، لكن غير مصمم على أن يعيد السؤال. يقول أن عباس كان يقول رسول الله يقلد أهل الكتاب، وين شفت الحديث هذا فيه؟ إن كان شفته في كتاب هاتولي وريني إياه. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه وحي فيه تأليفا له، لما كان يصلي إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى يعني موافقة لأهل الكتاب، ولكن ليس من عندهم. ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر، ويقول مع أن النبي محمد هو يعلم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، النبي يعلم أهل الكتاب والكتاب، لكن بعد ذلك بعد ما أعزه ونصر الله دين الإسلام صار يخالفه، يعني ما يعبأ بهم ولا يهتم بهم. وكان طبعا هذا نوع من الأسلوب في الدعوة للتقريب، والله أعلم.